إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء، إنهم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه سيد الأولين والآخرين، فنصر الله بهم الدين ونصروا به، ورضي الله عنهم ورضوا عنه رجالا ونساء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقُهم علمًا، وأقوَمُهم عملًا، وأقلُّهم تكلُّفًا. حبُّهم إيمان، وبغضُهم نفاق، وهم متفاوتون في الفضل، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وأهلُ بدرٍ أفضل من غيرهم، وأفضلُ الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل الصحابة العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد تقدم الكلام في أبي بكر رضي الله عنه في خطبة سابقة، والكلام اليوم عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي بن كعب بن لؤي، يشترك أو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، كنيته أبو حفص، ومعنى حفص الأسد، كُنِّي بذلك لقوته وشجاعته، ويُكنَّى أيضًا بابنه عبد الله، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. ولد بعد حادثة الفيل بثلاث عشرة سنة، يعني بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، ومات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة. كان شديد الأدمة أي السمرة، وكان طويلاً ضخماً، كث اللحية شديد الصلع، وكان في الجاهلية من أشراف قريش، من أشراف قريش، وممن يحسن الكلام، فكانت السفارة إليه إذا كان بين قريش وغيرها حرب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله جل وعلا عمر. أسلم عمر، وكان إسلامه عزًّا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال أيضا: كان إسلام عمر نصرا، كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر مع 20 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الإيمان والجهاد والصحبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهذا أؤمن به، وأبو بكر وعمر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. قال عمرو بن العاص: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا، رواه البخاري. وسأل عبد الله بن شقيق عائشة رضي الله تعالى عنها: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قالت: عمر، رواه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فحب عمر دين ومن منهج السلف الصالح. قال الإمام مالك بن أنس: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. عمر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى عندما استأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 في حديث واحد وفي مجلس واحد، وكلهم من قريش. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، يعني ابن أبي وقاص، وسعيد في الجنة، يعني ابن زيد بن نفيل، وطلحة في الجنة، يعني ابن عبيد الله، والزبير في الجنة، يعني ابن العوام، وعبد الرحمن في الجنة، يعني ابن عوف، وأبو عبيدة في الجنة، يعني ابن الجراح. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني أدخل الجنة فإذا أنا بقصر بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. قال: فأردت أن أنظر إليه فتذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، عليك أغار. متفق عليه. عمر، وما أدراك ما عمر؟ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة في الدين وشدة التمسك به، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: رأيتني بينما أنا نائم، عرض الناس علي وعليهم قمص، يعني ثياب، فمنهم من يبلغ قميصه ثدييه، ومنهم دون ذلك، ثم عرض علي عمر، فرأيته وعليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان يا عمر في فج إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. الشياطين تفر من عمر كما تنزعج اليوم الرافضة، ومنهم الحوثة، عليهم لعائن الله من ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر عمر، وما أدراك ما عمر، كان من أعلم الناس ومن أعلم الصحابة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحاً فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر، أي ما بقي في القدح. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وقد كان من أشد الناس فراسة، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، في رواية: إن يكن فيكم ملهمون فعمر، يعني أنه يلهم الحق والصواب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال: وبلغني عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن وإلا ليبدل الله رسوله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. عمر كان له الموقف العظيم يوم سقيفة بني ساعدة، حيث قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ابسط يدك لأبايعك. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر، وبايعه بعد ذلك المهاجرون ثم الأنصار. فكان له هذا الموقف العظيم في اجتماع الأمة على أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولما حضرت الوفاة أبا بكر قال رضي الله عنه: قد رضيت لكم عمر فبايعوه واسمعوا له وأطيعوا. فتولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه 10 سنين ونصف، وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ أتيت على قليب وبها أو عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فنزع منها أو بها ذنوباً أو ذنوبين، يعني دلواً أو دلوين. قال: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. وهذا إشارة إلى قصر مدة خلافة أبي بكر، فقد كانت 2 سنة وشيئاً. قال: ثم استحالت غرباً، أي ذلك الدلو الصغير تحول إلى دلو كبير، ثم استحالت غرباً فأخذها عمر، فلم أرى عبقرياً، يعني سيداً شريفاً متقناً، فلم أرى عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن، يعني أقاموا الخيام على ذلك الماء. وهذا إشارة إلى طول مدة خلافته. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فكانت خلافة عمر فتحاً وعزاً ورحمةً وعدلاً. فتحت العراق ومصر والشام وفارس وإرمينيا حتى قيل إنه فتحت 1036 مدينة بنى فيها عمر 4000 مسجد. ومع اتساع هذه الدولة، إلا أنه قام في رعيته خير قيام، قام برعيته خير قيام. فهو أول من ابتدأ التاريخ الإسلامي، وجعل ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أول من نصر الأمصار وبنى المدن وأنزل الناس فيها وأنزل العرب فيها. وهو أول من دون الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الأعطيات، وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم. هو أول من جمع الناس في التراويح في رمضان على إمام واحد، هو أول من بطح المسجد النبوي بعد أن كان تراباً، وهو أول من استقبل القضاة وجعلهم في الأمصار، وهو أول من جعل تلك الشروط لأهل الذمة التي يتميزون بها عن المسلمين. فشروط أهل الذمة هي شروط عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمشي في الأسواق ويطوف في الطرقات ويحكم ويقضي بين الناس في قبائلهم ويعلمهم في أماكنهم ويخلف الغزاة في أهليهم، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، وقد فعل ولله الحمد والمنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب من الشهداء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل رجفة فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. ودعا عمر بدعاء عجيب في آخر حياته بعد حجه في عام 23 من الهجرة، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، يعني المدينة، وكانت آنذاك ليس فيها قتال، لكن الله عز وجل استجاب دعاءه وجمع له بين الشهادة والموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي آخر ذي الحجة من السنة 23 من الهجرة خرج عمر إلى صلاة الصبح، وكان لا يمر بين الصفين حتى يقول: استووا، فإذا استوى الناس تقدم فكبر، فربما قرأ يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فطعنه المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعائن الله، طعنه في كتفه وفي خاصرته بخنجر مسموم، فقال عمر: قتلني أو أكلني الكلب. فطار العلج في المسجد لا يمر بأحد إلا طعنه يمنة ويسرة، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فوضع عليه رجل من المسلمين برنسا فأمسكه، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه عليه لعائن الله. أخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه إلى الصلاة، فصلى بهم صلاة خفيفة، ثم لما انصرف قال عمر: انظر من قتلني. فذهب ابن عباس ونظر فقال: غلام المغيرة. قال: قاتله الله، قد أمرت به معروفا. قال: لا تعجلوا عليه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه نحر نفسه. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني يوم القيامة بسجدة سجدها لله. ثم احتملوا أمير المؤمنين إلى بيته ووضعوه على السرير، فربما غشي عليه، فإذا أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم جاءه الطبيب فأعطاه نبيذًا فشرب فخرج من جرحه، ثم أعطاه لبنًا فشرب فخرج من جرحه، فعرفوا أنه ميت. فدخل الناس يثنون عليه ويدعون له، وكان منهم علي بن أبي طالب، فكان يقول: رضي الله تعالى عنه المغرور الذي تغرونه، وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. ثم قال لولده عبد الله: اذهب إلى عائشة فقل لها يقرئك عمر السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل لها يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله إلى عائشة فوجدها تبكي. بكى الناس في ذلك اليوم بكاء عظيما، وكأنهم فقدوا أبكار أولادهم، بل قالوا: لوددنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا لشدة محبتهم له. فقال: يقرئك عمر السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: قد كنت أريده لنفسي، أي أن أدفن بجانب زوجي وأبي، وإني اليوم لأوثرنه اليوم وإني لأوثرنه اليوم على نفسي. فرجع عبد الله إلى أبيه فقال: ما عندك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. قال: فإذا أنا مت فاحملوني، فسلم، فاستأذن، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم جاءت حفصة ابنته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأى الرجال حفصة قاموا وأفسحوا لها المجال، فولجت على أبيها وبكت، وسمع الناس بكاءها. وأوصى عمر رضي الله عنه وأرضاه ومات، وصلى عليه المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانب صاحبيه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع الصحابة، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الصحابة، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الصحابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل المسلمين في كل مكان، في غزة وغيرها، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.